بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم وأهلا بكم في غرفة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم مع التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجه 48 وآية الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا وليكتب تسكين اللام، دائما اللام التي تأتي بعد الواو ننتبه إلى حركتها، إذا كانت ساكنة نحقق سكونها، وإذا كانت مكسورة نحقق كسرها. وليكتب بينكم، ثم الإدغام هنا، لا نقول وليكتب بينكم، وليكتب بينكم، تشديد إدغام الباء في الباء، إدغام متماثلين، فما واحد نقف عليه بالسكون وهو اللام، ننتبه ألا نحرك الدال وألا نحذف اللام. أيضا فليكتب، المحافظة على سكون اللام، وليملل الذي أيضا سكون اللام، عليه الحق، الحق ترقيق الحاء تفخيم القاف، وليتق الله ربه، وليتق الله أيضا سكون اللام وترقيق التاء تفخيم القاف، ولا يبخس، يبخس ترقيق الياء والباء ثم تفخيم الخاء ثم ترقيق السين مع سكونها بدون قلقلة، ولا يبخس منه شيئا، أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه، أن يمل هو، ننتبه إلى تحقيق ضم الهاء، فليملل وليه بالعدل، وننتبه ألا نقف على فليملل، أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل، يعني إذا انقطع نفس الإنسان فلا يقف على كلمة فليملل، يقف على كلمة فليملل وليه، حتى لا يفهم أن الأمر هنا بما لا يستطاع، إذا كان أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل، يصلح أمرا بما لا يطاق. واستشهدوا الهاء، ننتبه إلى تحقيقها بعد الشين، بعد الشين، واستشهدوا، لا نقول واستشهدوا، واستشهدوا شهيدين من رجالكم ترقيق الراء، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان تفخيم الراءات وترقيق ما حولها، فإن لم يكونا رجل ترقيق الجيم، فرجل فاء تفخيم الفاء تفخيم الراء، وامرأتان تفخيم الميم تفخيم الراء ثم تفخيم الهمزة. ممن ترضون تفخيم الضاد جيدا. أن تضل كذلك ترقيق التاء تفخيم الضاد. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الأخرى تسكين الخاء مع الرخاوة بدون قلقلة. ولا تسأموا أيضا سكون السين مع الهمس والصفير بدون قلقلة. صغيرا أو كبيرا إلى أجله تفخيم الراء فترقيق صغيرا كلها مفخمة، أو كبيرا ترقيق الباء قبلها. إلى أجله أجله سكون تحقيق الكسر، أجله كسر اللام. ذلكم أقسط عند الله. أقسط ترقيق السين بين القاف والطاء المفخمين. كذلك عند الله ترقيق الدال قبل ترقيق اللام. ذلكم أقسط عند الله. وأقوم وأقوم أيضا ترقيق الهمزة وتفخيم القاف. وأدنى قلقلة الدال جيدا بالسكون. ألا ترتابوا، ونقف هنا على كلمة ألا ترتابوا ثم نبدأ إلا أن تكون تجارة، لأن الاستثناء هنا منقطع. حاضرة حاضرة تفخيم الضاد والراء عند غير ورش طبعا ثم ترقيق التاء. وأشهدوا كما سبق قبل قليل في واستشهدوا تحقيق الهاء بعد فتح الشين. ولا يضار كاتب ولا شهيد. نحقق المد جيدا ثم نفخم الراء مع تشديدها. ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا سكون الفاء مع الهمس بدون قلقلة. القراءات في هذا الوجه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا بدلات ورش بدين إلى، أيضا النقل لورش والسكت لخلف عن حمزة لخلف عنه، إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا وقفنا على كلمة مسمى فإن فيها تقدير لورش بخلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، أما وصلا فليس فيها إلا الفتح للجميع. فاكتبوه، إذا وصلنا فاكتبوه وليكتب بينكم صلة الهاء لابن كثير. ولا ياب كاتب أن يكتب. ولا ياب الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر وعلى حمزة وقفا. كاتب أن يكتب النقل لورش والإدغام أقصد السكت لخلف عن حمزة بخلف عنه، ثم الإدغام بلا غنة أن يكتب لخلف عن حمزة أيضا إدغام بلا غنة كما علمه الله. وهنا أيضا يمكن أن نقف: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. يعطي معنى جميلا هذا الوقف. وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. كلمة شيئا فيها لورش مد اللين المهموز أربع أو ست حركات، وفيها لحمزة السكت بخلف عن خلاد، وإذا وقفنا عليها وهي موضع وقف ففيها لحمزة النقل والإدغام شيا أو شيا وجهان. سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع، النقل لورش والسكت خلف عن حمزة في الكلمتين بخلف عنه. أو لا يستطيع أن يمل، إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. أن يمله وفليمل الولي، إسكان الهاء لأبي جعفر، أبو جعفر انفرد بإسكان الهاء في هذا الموضع. أن يمله وفليمل وليه بالعدل. فرجل وامرأتان إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما من الشهداء ين الإبدال، إبدال الهمزة الثانية الهمزة على أنه على حرف شرط جازم. إحداهما فيها التقليل لأبي عمرو قولا واحدا ولورش بخلفه، وفيها الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. فتذكر إحداهما الأخرى، أولا ترقيق الراء لورش فتذكر إحداهما كالأولى، إحداهما الأخرى فيها النقل لورش والتقليل أيضا قولا واحدا. وعندنا قرأ ابن كثير أبو عمرو فتذكر إحداهما الأخرى من رفع. عفوا قرأ ابن كثير أبو عمرو فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر بالتخفيف، وفتذكر قراءة حمزة، حمزة قرأ فتذكر بالرفع. إحداهما الأخرى طبعا يعقوب أيضا يقرأ فتذكر بالتخفيف. إحداهما الأخرى فيها الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر في الموضعين، أبو عمرو له التقليل في إحداهما والإمالة في الأخرى. أيضا لا ننسى إذا وقفنا على الأخرى وهي موضع وقف النقل والسكت لحمزة براويه. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى فيها الإبدال كما سبق قبل قليل. الشهداء إذا فيها وجهان، إما أن نبدل الهمزة الثانية واوا مكسورة الشهداء إذا، أو أن نسهلها الشهداء إذا، سهلها بينها وبين الياء. هذا لنافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ورويس. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، تكتبوه الصلة لابن كثير كما سبق مرارا. صغيرا أو كبيرا إلى أجله، النقل لورش مع ترقيق الراء في الكلمتين، وفيها السكت لحمزة لخلف عن حمزة بخلف عنه. ذلكم أقسط، فيها الصلة مع المد المشبع لورش، وفيها السكت لخلف عن حمزة بخلفه. وأدنى، فيها التقليل لورش بخلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. ولا تقليل فيها لأبي عمرو لأنها على وزن أفعل وليست على وزن فعلة، وإن كان شكلها يشبه فعلة لكنها أفعل لأنها من فعل دنا يدنو. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها، تجارة حاضرة قرأ جميع القراء تجارة حاضرة ما عدا عاصما، عاصم يقرأ تجارة حاضرة بالنصب وغيره بالرفع. وترقيق الراء لورش وكذلك في كلمة تديرونها. فليس عليكم جناح لا تكتبوها، النقل لورش والسكت خلف عن حمزة بخلف عنه. وأشهد ولا يضار كاتب ولا شهيد، أبو جعفر قرأ ولا يضار كاتب بإسكان الراء طبعا مع المد المشبع كما سبق في كلمة لا تضار والدة بولدها، هاتان الكلمتان انفرد أبو جعفر بقراءتهما بالإسكان. كاتب ولا شهيد إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. والله بكل شيء عليم، فيها لورش المد مد اللين المهموز توسط أو إشباع، وفيها لخلف عن حمزة السكت قولا واحدا ولخلاد السكت بخلفه. هذه الآية أيها الإخوة هي أطول آية في القرآن الكريم. آية الدين، ولاحظوا أن أطول آية في القرآن الكريم كانت أو حتى التوحيد أو العقيدة أو ما إلى ذلك، وإنما كانت آية الدين للدلالة على أن هذا الدين هو دين الحياة، دين للحياة بجميع تفاصيلها وليس للعبادات فقط، فهو يشمل الحياة من أول حركة يقوم بها الإنسان حتى ينتهي، منذ أن يستيقظ إلى أن ينام، كل حركة لها حكم شرعي. فالآية هنا تبين حكم الدين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذن تأمر بالكتابة، تأمر بكتابة الدين، وهذا الأمر يعني الملاحظ أن الناس فيما بينهم يعني يتداين بالدين أو اكتب لي سندا أو وصلا بهذا المبلغ الذي أخذته مني، يستحي يقول يعني لا يليق، أنا وأنت صديقان ونعيش معا وكذا، لا يليق أن أطلب منك ذلك. بعد فترة يموت الدائن أو يموت المدين وتضيع الحقوق، فالله تعالى أمر بهذا، أمر بتوثيق الدين، فلماذا نخالف أمر الله من أجل اعتبارات غير صحيحة وغير منطقية؟ اكتبوه. وبعد ذلك قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، حتى لو كان مقدارا صغيرا من المال، لأنه حق، وحقوق الناس مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، فالأصل أن يكتب الدين. الأمر هنا ليس للوجوب وإنما للندب، فاكتبوه يعني ليس واجبا أن تكتبوه، لكن هذا هو الأفضل والأحسن والأحوط لحفظ الحقوق. وأيضا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني إذا كان هناك كاتب فهو أحسن، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، الله تعالى علمك شيئا فعليك أن تجود به وتؤدي زكاته منه نفسه، كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق، الذي عليه الحق المستدين يقول أنا المقر أثناه أقر بأن فلانا له علي من الدين كذا وكذا، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، يبين مقدار الدين وأجله ولا يضيع منه شيئا. لا ينقص من حق أخيه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق هو يكون مأمورا بالعدل وأن يبين الحقوق كاملة. أيضا استشهدوا شهيدين من رجالكم، ليكن هناك شهداء، ليكن هناك شهيدان على هذا الدين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، كمان إما أن يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين. وهنا يعني بعض الناس يأخذون من هذه الآية أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، يطلقون الحكم أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وهذا طبعا ليس صحيحا، هذا تعميم ليس صحيحا، لأن الشهادات أنواع، منها ما لا يقبل فيه إلا الرجال، ومنها ما تكون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، ومنها ما يكون فيه تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة وقد لا يقبل فيه شهادة الرجال، فالأمر يعني فيه تفصيل. وأيضا هنا بعض العلماء قالوا إنه يجوز أن يشهد على الدين أربع نسوة، وبعضهم قال لا بد من وجود رجل، رجلان أو رجلين، رجل ومرأتان، ممن ترضون من الشهداء. لاحظوا أيضا هذا القيد، ممن ترضون من الشهداء، الشاهد يجب أن يكون عدلا وأن تتحقق فيه صفات العدالة، الصدق والأمانة والابتعاد عن خوارم المروءة كما هو مفصل في كتب الفقه. لماذا امرأتان؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني لأن المرأة يقل تعاملها بالتجارة بشكل عام في الغالب، والأمر الطبيعي أن لا تهتم كثيرا بالأمور التجارية، فقد تنسى فتذكرها الأخرى. أيضا ولا يأبى الشهداء كان أهلا لها فليتقدم، لأن فيها حفظا لحقوق الناس، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. إذن كتابة الدين سواء كان مقداره كبيرا أو صغيرا، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. أقسط يعني فيه القسط، فيه العدل عند الله تعالى، وأقوم للشهادة حتى تكون الشهادة مستقيمة واضحة، وأدنى ألا ترتابوا حتى لا يشك بعضكم في بعض. يعني أنا أقرضتك مبلغا من المال، ترى هل ستعيده إلي أم لا تعيده؟ تلعب بالظنون. فالأحسن أن نكتب الدين ونبين فيه كل الشروط. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تبيعوا البضاعة وادفع الثمن، وبارك الله لك وللبائع، ليس هناك جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، أيضا يستحب الإشهاد على البيع حتى. طبعا هذا ربما في الأمور الكبيرة، الصفقات التجارية الكبيرة أو الأمور الغالية. أما الأمور المعتادة التي يتعامل بها يوميا فلا حرج في بيعها وشرائها دون إشهاد ودون كتابة. ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا الكاتب ولا الشهيد يجب أن لا يكون عليهما ضرر، لا الكاتب ولا الشهيد، لأنهما يقومان بمهمة لحفظ حقوق البائع والمشتري، فيجب أن لا نكلفهما وأن يكتب لك وثيقة بالدين أو طلبت منه أن يشهد لك على دينك. لماذا تؤذيه أو تكلفه شيئا لا يطيقه؟ إذا فعلت ذلك فإنك آثم عند الله تعالى. واتقوا الله كما هو الشأن دائما في الأوامر والنواهي، يقرن الله تعالى بالتقوى. واتقوا الله يعني في هذا الأمر وفي كل الأمور، ويعلمكم الله أيضا يعلمكم. هذه جملة مستقلة، الأحسن أن نقف واتقوا الله وحدها ويعلمكم الله وحدها، ويعني حتى لا يظن أن ويعلمكم الله ناتج عن واتقوا الله. الناس يظنون أن العلم يؤخذ بالتقوى فقط بدون طلب العلم وبدون الجلوس إلى العلماء وبدون قراءة الكتب وإلى ذلك، خلاص اتقوا الله يعلمكم الله. لو كان الأمر هكذا لحذفت الواو وجاء الفعل مجزوما، كانت الجملة واتقوا الله يعلمكم الله لو كان هذا هو المعنى، لكن ليس هذا هو المعنى، وإنما التقوى وحدها والعلم وحده. طبعا العلم يجب أن يكون مقرونا بالتقوى، لكن هذا لا ينبني على ذاك، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ نعم، أخ فجر الحرية تفضل. في صوت الآن؟ نعم شيخنا، الصوت واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ شيخنا؟ نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل. إذا تداينتم الغنة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. عليه الحق، رقق الحاء جيدا. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه.

كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا انتبه الشهداء حقق هذه الهمزة ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أقسط رقق الهمزة وقلق القاف مع التفخيم رقق السين ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. بارك الله فيك شيخنا جزاك الله خيرا بارك الله فيك جميع حاضرين بارك الله فيكم أحسن الله إليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ممتاز يا أخ طالب العلم قراءة اليوم ممتازة بس كلمة تضل فاستفخيم التاء فخمت التاء المفروض أن ترققها بارك الله فيك أخ أبو يزيد تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أخ أبو يزيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا واتقوا الله فسوق ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم بارك الله فيك. إذن التحقيق والتفخيم ركز عليه أكثر. بارك الله فيك. آمين وإياكم وفيكم بارك الله. تفضل يا أخ أبو إلياس. الصوت يصلك متأخرا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وإياكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر الأخرى أن تضل رقق التاء فخم الضاد أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تضل رقق التاء فخم الضاد أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ما زالت غير صحيحة أن تضل تضل أن تضل تضل أن تضل إحداهما تمام يعني ما ليس صحيح أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى نعم الآن تمام ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم

ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إلا أن تكون تجارة حاضرة لا تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ألا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الله يبارك فيكم الشيخ. أحسن الله إليك. ما شاء الله بارك الله فيك ورزقك الله خيرا قراءة ممتازة جدا جدا أحسنت الله إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختي العزوز حياكم الله. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا آية الدين الوجه 48 أخ ناصر الوجه 48 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلقل الباء فليكتب نعم قلقل الباء قلقل فليكتب فليكتب لا تمسكها قلقلها فليكتب نعم فليكتب وليملل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل فاشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فتذكر فخم الراء جيدا فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا. صغيرا فخم الصاد. صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلك أقسط عند الله. ذلكم أقسط. ذلكم يا أخي. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة. تجارة حاضرة. رقق الجيم ورقق الحاء. تجارة حاضرة. تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم. ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله ما شاء الله أحسنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. وعندنا الآن أذان العشاء نتابع بعد الصلاة إن شاء الله مع تصحيح التلاوة.